بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم زدنا علما وهدى وصلاحا وبرا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. ثم إننا إن شاء الله في هذا المجلس نكمل ما تبقى من شرح كتاب الأيمان بعد أن انهينا في المجلس الأول، يعني أوله، ثم الجزء الأول من باب جامع الأيمان. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين، أما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. فصل: فإن عدم ذلك رجع إلى ما يتناوله الاسم، وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. نعم نعم نعم. المؤلف رحمه الله تعالى في باب جامع الأيمان تكلم عن أنه في حال الحلف على شيء فإنه يرجع في اليمين إلى نية الحالف أول أمر، إذا كان اللفظ يحتملها. فإن عدمت النية فينظر إلى سبب النية أو ما هيجها، كان يعني لو اختصم شخصان ثم قال أحدهما للآخر: اركب معي. قال: ما أركب معك سيارتك. فيعلم أنه يقصد السيارة التي معه في نفس الوقت. فإن لم تعلم هذه رجع إلى التعيين وذكر الأمثلة عليه، فيعني لا لبست هذا القميص فجعله سراويل ولبسه، فإنه يحنث فيها إلا أن ينوي ما دام على تلك الصفة. ثم إذا لم نستطع أن نصل إلى نية الحالف في هذه الثلاثة أمور: النية وما هي سببها والتعيين، نأتي إلى الأمر الرابع وهو ما يتناوله الاسم. يعني فإن عدم ذلك، فإن عدمت النية وما هيجها، ثم سبب النية، ثم التعيين، فإننا نرجع إلى ما يتناوله الاسم. قالوا: لأن الاسم دليل على إرادة المسمى ولا معارض له هنا. وهو ثلاثة: شرعي وحقيقي وعرفي. الأسماء، الاسم إذا أطلق، مثل يعني نقول السيارة، يكون لها اسم حقيقي، يقصدون بالحقيقي هو اللغوي. اللغة تطلق السيارة على كل ما يسير. العرفي تعرف الناس على أنها هي السيارة التي تتحرك، السيارة المعروفة. الشرعي هو كل ما سار، لأنه في القرآن أو السيارة. لكن يقولون الاسم لا يخلو من حالات: إما أن يكون له مسمى واحد شرعي ولغوي وعرفي، فهذا يرجع فيه إلى مسمى بلا خلاف. مثل ماذا؟ قالوا: مثل الرجل والمرأة. الرجل هو الرجل، هو نفس اسمه في اللغة، هو نفس اسمه في العرف، هو نفس اسمه في الشرع. فإذا حلف: لا كلمت رجلا، خلاص الرجل هو الرجل، لا يمكن أن يكلم يقول أقصد الحمار أو أقصد كذا، الرجل هو الرجل. عاد نأتي إلى هل يقصد طفلا أم صغير، هذه أمر آخر. لا كلمت امرأة، فالمرأة هي المرأة. لا، ليس لكلمة المرأة معنى آخر، لا في اللغة ولا في العرف ولا في الشرع. النوع الثاني من الأسماء: ما له موضوع شرعي وموضوع لغوي. وهذه مرت معنا في كل أبواب الفقه، لأننا في أبواب الفقه نقول: تعريف الصلاة لغة وتعريفها شرعا، هذا معناها له حقيقتان: له اسم عرفي لغوي وموضوع شرعي. مثل الصلاة، الطهارة، الوضوء، الحج، كل هذه لها موضوع معنى لغوي ومعنى شرعي. قال: فيرجع فيه إلى تنصرف اليمين إلى المعنى الشرعي كما سيأتي معنا. النوع الثالث قال: ما له موضوع لغوي أو ما يسمى حقيقي ومجاز. المجاز يعني أنه يطلق مجازا على اسم آخر، على شيء آخر. قالوا والمجاز نوعان، مجاز لم يشتهر فتنصرف اليمين إلى الحقيقة ككلام الشارع، مثل الأسد، الأسد الحقيقة فيه هو الأسد المفترس، لكنه مجاز أنك تسمي الرجل فلان في ذهنك أنه أسد لأنه قوي، هذا مجاز لم يشتهر. النوع الثاني من أنواع المعنى الاجتماع الموضوع اللغة اللغوي والحقيقي والمجاز، أن يكون المجاز غالبا على الحقيقة، بحيث لا يعلم الحقيقة أكثر الناس، بحيث لا يعلم الحقيقة أكثر الناس. مثل ماذا؟ قالوا مثل يعني أو قبل ذلك ما اشتهر مجازه حتى صارت الحقيقة مغمورة فيه، وهذا أيضا قسمين، أو هذا قسم واحد. مثل قالوا مثل الراوية، الراوية في العرف اسم للمزادة، وفي الحقيقة لما يستقى عليه من الحيوانات. العرب كانت تسمي الحيوان الذي يعني يحمل عليه الماء الراوية، وأيضا كانوا أيضا يسمون والعرف الآن تعرفوا فيه على مثل نوع من القربة الكبيرة، تجدونها دائما عند رعاة الغنم، هذه تسمى راوية، مثل خزان الموية، ومثل أيضا قالوا الضعينة. كما كل هذه ستأتي معنا بعد قليل، بس أردنا تقريب الفهم قبل أن نشرح كلام المؤلف. الضعينة في العرف هي للمرأة، وفي الحقيقة قالوا هي الناقة التي يضعن عليها، التي يسار عليها، فتنصرف هنا تنصرف اليمين إلى المجاز لأنه هو الذي يريده بيمينه، فتنصرف مباشرة إلى الراوية إلى المرأة إلى اسم المزادة، والضعينة إلى المرأة، وهكذا. هذا ملخص هذا الفصل كاملا. ثم فالآن سيذكر المؤلف كل نوع من هذه الأنواع الثلاثة وأمثلتها. نعم، أحسن الله إليكم. فالشرعي ما له موضوع في الشرع وموضوع في اللغة، فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنف، وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة كان حلف لا يبيع الخمرة أو الحرة حنث بصورة العقد. نعم، قال فالشرعي، هذا هو المعنى الأول أو النوع الأول من الأسماء. قال الشرعي هو ما له موضوع في الشرع وما له موضوع في اللغة، يعني له معنيان، في الشرع له معنى وفي اللغة له معنى. فالمطلق ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، يعني فاللفظ المطلق الذي لم يوصف بوصف آخر يدل على اختياره أحد المعنيين ينصرف إلى الموضوع الشرعي المطلق، يعني مثل الشرعي مثل الوضوء، الصلاة، الزكاة، الوقف، الحج، وهكذا. ينصرف إلى الموضوع الشرعي مثل والله لا أتوضأ، ثم ذهب ونظف نجاسة كانت على ثوبه وقال خلاص، قال له شخصا تحنث، لأن الوضوء هو الطهارة نظافة، نقول لا لم يحنث، لأن الوضوء يطلق في الشرع على صفة معينة. قال والله لا أبيع شيئا أو لا أشتري شيئا، فاستأجر سيارة، فقال شخص حنثت لأنها الإيجار نوع من البيع، قلنا لا، المقصود بالبيع هنا أو الشراء هنا هو الشراء، والإيجار تختلف عن الشراء. ثم قيد هذا الأمر بقوله الصحيح، فمعنى ذلك أن هناك موضوعا شرعيا غير صحيح، وإنما ينصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح لأنه المتبادر إلى الذهن عند الإطلاق، وقيده بالصحيح ليخرج الفاسد الممنوع بأصل الشرع كما سيأتي بالمثال، لأن الفاسد ممنوع بأصل الشرع فلا حاجة إلى المنع من فعله باليمين. وكما يقولون وجوده، وجود العبادة الفاسدة كعدمها. لو قال مثلا والله لا أصلين، فصلى على غير طهارة لم يحنث، لأن تنصرف إلى الموضوع الشرعي الصحيح، والصلاة بدون طهارة غير صحيحة، فلا يحنث بهذا الفعل. نعم يأثم تلاعب أن العبادة لا ينبغي أن تكون إلا بطهارة، لكنه لا يحنث في حالفه. قال فإذا حلف لا يبيع أو لا ينكح فعقد عقدا فاسدا لم يحنث. هذا الآن لأننا قلنا إن اليمين تنصرف إلى الصحيح منه، ولأنه المشروع، فإذا حلف لا يبيع، قال والله لا أبيع أو والله لا أنكح، فعقد عقدا فاسدا، يعني أتى وباع بيعا فيه غرر، فهذا البيع فاسد. أو نكح امرأة بدون ولي، فهذا النكاح فاسد أيضا. قال لم يحنث، لماذا؟ لأنه ليس بيعا ولا نكاحا صحيحا. وفي رواية، رواية الثانية في المذهب، أنه يحنث لوجود صورة العقد، ورواية الثالثة أنه يحنث في البيع دون النكاح، يحنث في البيع دون النكاح، لأن البيع قالوا يمكن تصحيحه، أما النكاح فلا يمكن تصحيحه إذا كان فاسدا إلا بإعادته من جديد. أما الغرار فبإمكانه مثلا أن يعني يزيل الغرر الواقع في البيع أو المعاملة الفاسدة، أو يزيل الربا الموجود فيها، وتكون المعاملة الصحيحة بالعقد الأول. ثم قال رحمه الله وإن قيد يمينه بما يمنع الصحة، يعني اشترط في يمينه شرطا لا يمكن أن تصح العبادة الفعل، قال والله لا أبيع الخمر، أصلا الخمر حرام لا يجوز بيعه، أو والله لا أبيع الحر ولا يجوز بيع الحر، قال حنث بصورة العقد، فجاء وعقد معاملة بينه وبين شخص ليبيع خمرا، نقول حنث، حنث لا لبيع الخمر وإنما لوجود صورة العقد، ولوجود وقصدهم بالصورة ليس الصورة هذا، وإنما أن هيئة العقد مكتملة الأركان، سوى أن المعاملة الموجودة بينهما في البيع هي بيع أمر لا يجوز بيعه. فلأنه قالوا لأنه يتعذر حمل يمينه على عقد صحيح، فتعين محلا لها فيحنث، لا لأجل البيع بل لاكتمال صورة عقد البيع، فهو قيد يمينه بعقد يمنع الصحة مطلقا. والأمثلة عليها كثيرة، والله يعني لا أبيع خنزيرا، والله لا أبيع، لا أتزوج، أتى بامرأة محرمة عليه وقال لا ذا، فيحنث بوجود صورة العقد. نعم. والحقيقي وين الشيخ درسها؟ خلنا بقرأ أنا لعل الصوت عندي يصلكم أحسن من وصول صوتكم إلي. قال والحقيقي وين ذهبت يا شيخ؟ أحسن الله إليكم. إيه؟ أقرأ الآن. نعم. أنا حسبت أنني فتحت الصوت ما أقرأ. إيه. والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته كاللحم، فإذا حال فلا يأكل اللحم، فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث، وإن حلف لا يأكل أدما، حنث بأكل البيض والتمر والملح والزيتون ونحوه وكل ما يصبغ به ولا يلبس شيء. نعم نعم نعم، نقف هنا. قال والحقيقي، هذا هو النوع الثاني من أنواع الأسماء، الاسم الشرعي ثم الحقيقي. الحقيقي مقصوده اللغوي. قال والحقيقي هو الذي لم يغلب مجازه على حقيقته، مثل ما ذكرنا قبل قليل. قال مثل اللحم، فإن اللحم إذا أطلق فإن المقصود به اللحم يعني دون العظم ودون غيره، فهو يطلق على اللحم الموجود في الحيوان، ويطلق على جميع الحيوان مجازا، لكنه غلبت الحقيقة على يعني يمكن أن تنظر إلى كبد وتقول هذه لحم. نعم، هي من أنواع اللحوم، ولذلك يضعون أمامك في صورة يقولون أنواع اللحوم التي لا تأكلها، ويضع يعني الشحم ويضع الكبد ويضع، هذه تسمية مجازية. التسمية الحقيقية لها هي هو اللحم والهبر. فقال فإذا حلف لا يأكل اللحم، قال والله لا أكل اللحم، فأكل شحما أو مخا أو كبدا ونحوه لم يحنث، يعني نحوه مثل القلب، الكرش، المصران، الإلية، الدماغ، هذه إذا أكلها لم يحنث، لأنه لا يطلع، لأن العرف أو الحقيقة العرف عند العرب في تسمية اللحم لا تطلق على مثل هذه الأمور. ومنهم من قال إنه يحنث إذا كان يقصد الدهن، الدسم، الدسم، ولذلك الطبيب حين إذا قال لا تأكل اللحم فمقصوده الدسم، الدسم راح وأكل الشحم، فهذا خالف كلام الطبيب فحسب نيتها هذا. قال إلا أن يوجد نية أو تعيين، فهذا لا شك أنه ظاهر. قالوا لأن العرب تقصر اللحم غالبا مثل ما ذكرنا على الهبر أو ما حول العظم، ويخرجون الشحم والكبد والكرش والطحال والكوارع وغير ذلك، ويعني من اللطائف أن يعني لو ذهبت إلى محل دجاج وقلت له أبي لحم، قال ما عندي لحم، أو لحم مفروم، لا ضحك عليك، قال عندي دجاج مفروم، لأنهم يرون أن كلمة اللحم لا تطلق على الدجاج، مع أن كل أنواع اللحوم داخلة تحت هذا المسمى، لكن جرى العرف لو أن والدك أو زوجتك قالت لك اشتر لنا لحم، فمعنى ذلك أنها تقصد بها لحم الضأن أو لحم البقر أو لحم الإبل، أما الدجاج والسمك فلا يطلق عليه في الغالب اسم اللحم إلا موصوف لحم دجاج أو لحم سمك. قال وإن حلف لا يأكل أدما، الأدم الآن تدخل مطعم أو تطلب من مطعم تقول عطني إدام، يعطيك رز ولحم ودجاج، تقول ماذا عندك من الإدامات، فيعطيك مرق أو شوربة أو غيرها من أنواع. لماذا سميت إدام؟ لأنه يؤتدم بها الخبز، مقصوده بالإدام هو ما تغمس فيه الخبز، ما يغمس فيه الخبز، ولذلك التسمية التي تجدونها في المطاعم تسمية صحيحة، فكل ما يغمس فيه الخبز يسمى أدما. قال حنث، ولذلك هنا ماذا قال؟ قال وإن حنف لا يأكل أدما، حنث بأكل البيض، لأن البيض يؤكل بالخبز، والتمر، لأن التمر يؤكل أيضا بالخبز، والملح والزيتون ونحوه، اللبن، الشواء، الجبن. سبق أن قلنا لا مع يعني في درس سابق عن قضية الأدم، الحليب، الشاهي الآن، فإنهم يعتدمون به الخبز. قال لم يحنث، قال وكل ما يصطبغ به، لأن كل هذه تعتبر أدما. وسبب في ذلك قالوا أن أيضا وردت في بعض الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى بعض الأطعمة أدما، وقوله ما يصطبغ به لأنهم يقولون إن هذه الأدم إذا أضيفت إلى الخبز أو يضيف الخبز إليها اصطبغت الخبزة بالطعام، فلو غطيت الخبزة في فول في مرق حسب لون المرق، غطيتها في زيت اصفرت بالزيت، في البيض تنظر ماذا تصير. وذلك الله عز وجل قال عن الزيت وأدو وصبغ للآكلين، وقال سبحانه وقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم الإدام الخل، وقال أيضا ائتدموا بالزيت وادهنوا به، وقال سيد أدم أهل الدنيا والآخرة اللحم. ولذلك الآن إذا أتي لك بشواء فتجد أنه لازم يأتون معه بخبز، فدل ذلك على أن اللحم قد يكون أدما. فإذا حلف لا يأكل أدما حنث بكل ما يؤتدم به إلا أن ينوي، إلا أن ينوي شيئا معينا من الإدام. نعم أحسن الله إليكم. ولا يلبس شيئا فلا وكل ما يصبغ به، ولا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث، وإن حلف لا يكلم إنسانا حنث بكلامه كل إنسان، ولا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنث إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. نعم الآن قال وإن حلف ألا يلبس شيئا فلبس ثوبا أو درعا أو جوشنا أو نعلا حنث بذلك، يعني ولا يلبس قصده وإن حلف، فلا يكرر العبارة لا يلبس شيئا، فكلمة شيئا هذه مطلقة نكرة فتعم كل ما يلبس، كل ما يلبس حقيقة أو عرفا. لكن لو قال ما لبست ثوبا هذه تختلف، فقال لو قال والله لا ألبس شيئا فلبس ثوبا حنث، لأن الثوب يلبس، أو درعا، الدرع هو ما يوضع فوق الثوب من يعني ما يسمونه الآن جاكيت أو نحوه، أو جوشنا هذا نوع من أنواع الدروع سابقا. ويعني المطلع البعلي في المطلع قال إنه نوع من اللباس يسمى قرقل، سمى قرقل هذا من ألبسة أهل الشام لأن المؤلف من هناك. قال أو نعلا، فالنعل يعد لبسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لأن الصحابي قال يعني رأيته يلبس نعلا ونحوه، ليس فقط هذه، غترة، طاقية، قبعة، كل هذه تعتبر لبسا، خف، فأيضا هذه تعتبر لبسا فيحنث بها. لكن لو قال والله لا لبست ثوبا لم يحنث إلا بالثوب، لو لبس نعال، لو لبس غترة، لو لبس يعني قال فيحنث بأي طريقة لبسه، حتى ولو جعله سراويل أو اتزر به، لكن لو وضعه صف يعني جمعه فوق بعض ووضعه فوق رأسه أو وضعه على الأرض وتوسده فإنه لا يعتبر لبسا لأنه لا يسمى لبسا. قال وإن حلف لا يكلم إنسانا فحنث بكلام كل إنسان، إن حلف لا يكلم إنسانا هذه نكرة، فيحنث بكلام كل إنسان، رجل أو امرأة، صغير أو كبير، عاقل أو مجنون، مسلم أو كافر. قالوا حتى ولو كان كلامه له على سبيل الزجر، أسكت، فإنه يعتبر حانثا. قالوا والسبب في ذلك أن كل ذلك يعتبر كلاما. قالوا ولو راسله بالمراسلة، كتب له رسالة الآن في الجوال. قالوا يحنث إلا أن يكون يقصد بالحلف بالكلام المشافهة، فإذا كان يقصد المشابهة المشافهة لم يدخل فيها المراسلة وما جرى مجراها. قال ولا يفعل شيئا، حلف أن لا يفعل شيئا. قال والله ما أشتري من السوق، فوكل من يفعله حنث، إلا أن ينوي، ما في شك إلا أن ينوي مباشرته بنفسه. مثل ماذا؟ يعني بعض الناس والوجهاء أو المسؤولين أو ذوي المناصب يخشى أن يذهب إلى السوق فيراعيه الناس، إما رغبة في وده وصله، وإما يعني مجاملة له، يستحون أن يعطون السعر الحقيقي للسلعة، ولا يريد أن يحرج الناس ولا يريد أن يقع هو في حرج، فيقول والله ما أشتري من السوق، ولكنه وكل شخصا يشتري له. وهذه يجدونها كثير من المشايخ القضاة لما يذهبون إلى القرى الصغيرة، إذا ذهب يشتري عرف كل الناس أنه شرى، وكل يفرح بالبيع له. ولذلك يعني بعض المشايخ ما يدخل السوق خاصة إذا كان مشهورا لهذا السبب، لأن يعني سيجاملونه بنوع أو بآخر. فأقصد أن هنا لو حلف لا يفعل شيئا فوكل من يفعله حنثا، لأن قالوا لأن فعل الوكيل كفعل الموكل، ولأن الفعل يطلق على الآمر به والموكل فيه، وأن الشخص لو حلف أن لا يفعل شيئا ففعله غيره حنث، لأن بعض الأفعال لا يمكن للشخص أن يفعلها بنفسه. لو قال والله ما أحلق شعري ثم وكل حلاقا يحلق شعره فنقول حنث، لأن أصلا الحلاقة الشعر غالبا تكون من الغير للشخص، لا يمكن للإنسان أن يحلق جميع شعره. فقال إلا أن ينوي مباشرته بنفسه فلا يحنث بفعل الوكيل، لأنه قالوا إذا كان يعني إذا كانت النية موجودة لم نحتاج أن نرجع إلى التسمية الحقيقية أو العرفية. نعم أحسن الله إليكم. والعرفي ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة كالرواية والغائط كالراوية والغائط ونحوهما، فتتعلق اليمين بالعرف، فإذا حلف على وطء زوجته أو وطء دار تعلقت يمينه بجماعها وبدخول الدار. نعم نعم. الآن قال هذا النوع الثالث من الأسماء هو العرفي، يعني ما تعرف عليه الناس، فما اشتهر وهو ما اشتهر مجازه فغلب الحقيقة. العرفي الذي لا يتوافق مع الشرعي ولا يتوافق مع اللغوي، وإنما هو لغوي له مجاز فغلب المجاز على الحقيقة، مثل ما ذكرنا في أول الدرس. قال مثل ماذا؟ قال مثل الراوية والغائط. الراوية سبق أن ذكرنا معناها. قال الغائط في اللغة هو المكان المنخفض، وفي العرف أطلق على النجاسة الخارجة من الإنسان تسمى غائطا. فلو قال والله لا نظرت إلى غائط ثم ذهب إلى مكان منخفض وقال له شخصا تحنثت، لأن الغائط في لغة العرب في الحقيقة هو المكان المنخفض، نقول لا، لأن هذا المعنى عرفي حقيقي، لكن كلمة الغائط اشتهر معناها المجازي وهو النجاسة على معناها الحقيقي. قال ونحوهما مثل ما ذكرنا الضعينة والدابة. الدابة هي كل ما يمشي على أربع، وكل الحيوانات تسمى دابة، الدواب، لكنه اشتنطلع يعني غلبت المجاز فصارت الدابة هي من الحمار الذي يركب، فإنه يسمى الدابة أو الحصان الذي يستخدمه الإنسان في الركوب في أموره الخاصة. قال فتتعلق اليمين بالعرف لا بالمعنى الحقيقي اللغوي، لأن معناه الحقيقي مهجور ولا يعرف ولا يعرفه أكثر الناس ولا يعرفه أكثر الناس. قال فإذا حلف، الآن سيأتينا معنيين مختلفين أو مجازين مختلفين في كلمة واحدة. قال فإذا حلف على وطئ زوجته أو وطئ دار تعلقت يمينه بجماع الزوجة وبدخول الدار. الوطء هو أن يطأ الشيء برجله، ولكنه في حقيقة في مجاء يعني اللفظ المجازي له بالنسبة للمرأة هو جماعها، وهو أن يأتيها رجل زوجها في قبل أو دبر، فذا يعتبر كله جماع لأنه ينصرف اللفظ إليه بالعرف. قال وحلى أو حلف والله لا وطئت الدار، معناها اللغوي أنه يطأها برجله، ما يقدر يركب يصعد فوق الدار ويطأها. المقصود هنا المعنى المجازي وهو دخول الدار، فقالوا فيحنث بأي دخول حصل، بأي طريقة دخل، سواء كان ماشيا أو راكبا أو طائرا، حتى وإن دخلها عن طريق الطيران ونزل من فوق أو بحبل أو بذا، يعتبر قد دخل الدار، لأن قد وطئ الدار، لأن هذا يعتبر دخولا لها. فهذا دليل على أن المعنى اللغة المجازي قد يطلق على عدة معان في كلمة واحدة. فالوطء بالنسبة للزوجة والجماع، وبالنسبة للدار الدخول، وترى باطأ سأطأ عليك، تقصد أنك بتطرح في الأرض وتطأ على يعني، ويعني إذا اختصم شخصين قال ترى إذا ما تأدبت سأطأ عليك، يعني سأضع رجلي عليك، سأطرحك في الأرض وأضع رجلي عليك. فالكلمة واحدة في حسب استخدامها يكون لها معنى مجازي غلب على المعنى الحقيقي اللغوي. نعم. أحسن الله إليكم. وإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره، كمن حلف لا يأكل سمنا فأكل خبيصا فيه سمن لا يظهر فيه طعمه، أو لا يأكل بيضا فأكل ناطفا لم يحنث، وإن ظهر طعم شيء من المحلوف عليه حنث. نعم، هذا المثال هي ما يسمى بالاستهلاك، ما يسمى باستهلاك الشيء، وهذه تمر معنا في من أبواب الطهارة، من بداية باب الطهارة أخذنا هذا الموضوع، ولكن يعني قاعدة الاستهلاك يسمونها قاعدة الاستهلاك، هل يأخذ المستهلك أو المستهلك حكم المستهلك؟ الآن عندنا هذا القدر وضعنا فيه رزا ولحما وزيتا، فهل يأخذ لحمة يعني يأخذ كلها حكم كل واحد منها، أم أنها بعد أن دخلت مع بعض تغير حكمها؟ قال فإن حلف لا يأكل شيئا فأكله مستهلكا في غيره لم يحنث، لأن المستهلك لا يقع عليه الذي حلف عليه فلم يحنث بأكله، فلم يحنث بأكله. والفقهاء يقولون في قاعدة قالوا المستهلك في الشيء وجوده كعدمه، وجوده كعدمه، وقالوا لزوال الاسم عنه بعد استهلاكه. لأنهم قالوا المستهلك إذا خلط مع غيره زال الاسم، فما صار لاسمه اعتبار. وأقرب مثال عليها سأعطيكم مثال، أقرب مثال عليها الكحول. الكحول إذا قلنا إن الخمر نجسة والكحول خمر، فوضعت في علبة العطر أنواع من العطورات ووضع معها كحول، والمقصود بوضع الكحول معها ليثبت رائحتها. فهي بين أمرين ذكرها المؤلف هنا. الأمر الأول أن تغلب عليه فيكون الحكم لها، والأمر الثاني أن لا تغلب عليه فلا أثر لها في الحكم لأنها مستهلكة. فتأتي مثلا علبة عطر ونسبة الكحول فيها لا تتجاوز 2% والعلبة فيها 200 ملي، فهذه مستهلكة لا أثر للكحول فيها، يعني ذهب اسم الكحول وذهب فيها. ما الدليل على ذلك؟ قالوا الدليل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما غلب على طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه. فالآن عندنا نجاسة سقطت في الماء لكنها لم يظهر في الماء أثر لا لريحها ولا لطعمها ولا للونها، ما أثرت في الماء، لكن لو أن هذه النجاسة أثرت في الماء بتغير رائحته أو طعمه أو لونه نقول لا، لأن المستهلك هنا أثر على المستهلك فيه فكان له حكمه. فمثله أيضا الحاج، الآن يجي مثلا يقولون لا تتغسل بالصابون لأنه فيه عطر. طيب الصابون هذا صابون مكتوب عليه صابون للأيدي برائحة، هل الآن هو رائحة أم صابون؟ صابون، إذن لا يدخل في مسألة العطر. فالقاعدة هي الاستهلاك، هل ما استهلك فيه أثر في المستهلك فغلب عليه فنقول يأخذ حكمه، أما إذا لم يؤثر فيه فقد زال حكم المستهلك ولا أثر له في حكمه. فلو كان حراما لعينه أو لوصف فيه وغلب عليه المستهلك فإنه لا أثر له. هذا معنى كلام المؤلف هنا. يقول: كمن حلف لا يأكل سمنا، السمن معروف والزيت، فأكل خبيصا فيه سمن. الخبيص مجموعة أشياء، بر وسمن وبر وقمح وتمر ومعها زيت تسمى خبيص. الخبيص في يعني له عدة معاني وطرق، لكن هذا المقصود بالخبيص. لا يظهر فيه طعمه فهو لا يحنث. قال: وأولى أو حلف أن لا يأكل بيضا فأكل ناطفا. الناطف نوع من الحلوى، نوع من الحلوى يسمونه، وأهل الشام يسمونه ناطفا. والدليل على أنه نوع من الحلوى، الحقيقة أنا ما وجدت أحد من المؤلف أو الشراح ذكروا، أنا بحث عاجل، لكني وجدت المؤلف نفسه اللي هو الحجاوي لما ذكر في كتاب وأفضل ما يشرح به كلام الشخص هو كلامه نفسه، ما من شك في ذلك. ولذلك مرت معنا عبارة في قبل 4 دروس: أفضل من يوضح كلام المؤلف هو المؤلف نفسه. المؤلف رحمه الله في الإقناع قال: ناطفا أو غيره من الحلوى. فقوله غيره من الحلوى دليل أن الناطف نوع من الحلوى. لو قال أو غيره لا كفى، لكن تسميته بأنه نوع غيره من الحلوى دل على أن الناطف نوع من الحلوى، وهو يسمى يعني له تسميات عندهم يقولون له القبيط. المقصود أن من مكونات هذا الحلوى هو البيض، لو أكل حلوى قد وضع فيها بيض فإنه لا يحنث. قال: وإن ظهر فيه طعم شيء من المحلوف عليه حنث، يعني إذا كان غالبا عليه شيء من المحلوف عليه حنث. هذا مثل هذه طرفة، يعني يقولون وش الفرق بين الحليب شاهي وشاهي حليب؟ إذا غلب طعم الشاهي على الحليب فأنا أسميه هذا شاهي بالحليب، وإذا غلب طعم الحليب على الشاهي نقول هذا حليب بالشاي. ولذلك تشوفون مثلا مثلا يعني هل يسمونه مثلا نوع شاي كرك، هو في الحقيقة أنه يغلي الماء الشاهي لوحده والحليب لوحده ثم يضعهما مع بعض، بخلاف الطريقة المعتادة أنه يضع الشاي ثم يصب فوقه الحليب، فهذا يعني لا يظهر فيه يعني يغلب في طعم الشاي على الحليب. لكن ما يسمونه بالكرك تعودوا على تسميته الخليج، فإنه يكون قد امتزج الشاي بالحليب امتزاجا تاما، فلا تدري هل لا يبرز فيه طعم الحليب ولا طعم الشاي، فصار خليطا بينهما. المقصود إذا لم يظهر فيه طعم شيء من المحلوف عليه، إن ظهر فيه طعم شيء من المحلوف عليه حنث، لأنه فعل ما حلف عليه لغلبة طعمه على المستهلك. هذا ما يتعلق بهذه المسألة، وهي قاعدة الاستهلاك، المستهلك في الشيء وجوده كعدمه إلا أن يظهر له طعم أو ريح أو لون. نعم، أحسن الله إليكم. فصل: وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول دار ونحوه ففعله مكرها لم يحنث. هذا الفصل عقده المؤلف رحمه الله تعالى في يعني جمع فيه مسائل، اختصر كثيرا من كلام الموفق جدا، جمع فيه ثلاث مسائل أو أربع، يعني في مسألة الحنث مكرها أو ناسيا، أو الحنث فعله ما يحنث به من غيره. فقال رحمه الله: وإن حلف لا يفعل شيئا ككلام زيد ودخول الدار. الحلف على عدم فعل الشيء سواء كان قولا هذا الشيء قولا أو كان فعلا، قال والله لا أكلم زيدا هذا قول، أو والله لا أدخل الدار هذا فعل، ونحوه من الأشياء، والله لا أركب سيارة، والله لا أذهب للجامعة، والله يعني قال ففعله مكرها، هو فعله لكنه من غير طوعه، وقالوا لا بد من زيادة قيد ولم يمكنه الامتناع، ولم يمكنه الامتناع، يعني كان يقول والله يعني حلف أن لا يذهب إلى يعني السوق، فأجبره أبوه أو أجبره من له الأمر عليه ولا يريد أن يحنث، فخرج من البيت وكلف من يذهب إلى السوق، هذا الآن مكره لكنه استطاع أن يمتنع من الفعل. قالوا لم يحنث، وهذا بغير خلاف بين العلماء، لأن عندنا قاعدة سبقا ذكرناها: فعل المكره كعدمه. قال: فإن أمكنه الامتناع ولم يمتنع حنثا، فإن أمكنه الامتناع ولم يمتنع حنثا. هذا ما يتعلق بفعل المحلوف عليه مكرها. نعم، أحسن الله إليكم. وإن حلف على نفسه أو غيره ممن يقصد منعه كالزوجة والولد ألا يفعل شيئا ففعله ناسيا أو جاهلا حنث في الطلاق والعتاق فقط، وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله حنث مطلقا. وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم تكن له نية. نعم، هذه الآن مسألة الحلف على الغير، الحلف على الغير، والله ما تدخل، والله ما تدفع، هذه هي التي تقع. اثنين عند المحاسبة قال والله ما تدفع فدفع، فهل يحنث أم لا؟ أو ولده قال والله ما تفعل هذا الشيء، زوجته والله ما تفعلين هذا الشيء ففعلوه، قال أول الحلف على نفسه، هذا واضح حلف على نفسه، فحكمها واضح أنه يحنث إذا فعله، فإن فعله ناسيا أو جاهلا حنث في اليمين دون الطلاق والعتق، وسنتكلم عنها. لكن حلف على غيره، الغير نوعان، النوع الأول أو له حالان، حال الأول إذا حلف على من يمتنع بمنعه، الزوجة، الابن، الولد، الخادم، هؤلاء يجب عليهم طاعته فحلف عليهم، فحلف عليهم، فحكمهم حكمه يحنث لا يحنث جاهلا لو فعله المحلوف عليه جاهلا أو ناسيا فإنه لا يحنث، فإنه لا يحنث في يمينه، لكنه يحنث في الطلاق والعتاق إذا حلف أنه ما يطلق فطلق، أو حلف أنه ما يعتق خادم عبده فأعتق. قالوا إن هذا يحنث ويقع ما إن فعله ناسيا أو جاهلا يقع. لماذا؟ قالوا لأن الطلاق والعتاق حق آدمي فلم يعذر فيه بالنسيان والجهل، كإتلاف المال، لأن إتلاف المال إذا أتلف المال ناسيا أو جاهلا لابد من الغرامة، العقوبة قد تسقط نعم للدليل أن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه، لكن الفعل صح يعني فيلزمه عوض المال. فكذلك هنا في الطلاق والعتاق الحنث الإثم ليس عليه إثم في الطلاق والعتاق، لكن ليس عليه إثم في فعل هذا الأمر ناسيا أو جاهلا وهو الحنث، لكنه يقع الطلاق والعتاق لأنه حق آدمي. قال والحالة الثالثة هو أن يحلف، أو الحالة الثانية أن يحلف على من لا يمتنع بأمره، مثل السلطان أو صديقه أو جاره أو شخص في الشارع فحلف عليه، كما الصور التي ذكرتها لكم، يحلف على شخص من وعلى من لا يمتنع بيمينه من سلطان وغيره ففعله، حنث مطلقا سواء فعل هذا الغير هذا الأمر عمدا أو جهلا أو نسيانا. لأنه ما السبب في ذلك؟ قالوا لأن الإنسان لا يملك إلزام أحد بشيء لم يلزمه الله عز وجل به ولا رسوله. والأمر الثاني قالوا إن هذا شرط، هو اشترط، فإذا تحقق المشروط حنث، قال والله ما تدفع عني، والله ما تحاسب، والله ما تفعل كذا، والله ما تذهب، والله ما تقوم أن تكمل العشاء، فقام خلاهم وتركهم، فهذا نقول إنه يحنث في يمينه. شيخ الإسلام فرق بين مسألة الإكرام وقصد المنع، فقال إذا كان قصده الإكرام فإنه لا يحنث، وهذه غالبا يعني الرأي هذا يعني لن يحنث كثير من هذه الأمور التي ذكرناها، لأن الغالب فيها قصد هو الإكرام، لكن يعني يأتي إلى شخص يقول حلفت عليك أنك ما تعاقب فلان، والله أنك ما تعاقبه، هذا ما أنت ملزم به، وإذا كان يستحق العقوبة تعاقبه، وعليك أنت أن تكفر عن يمينك. قال وإن فعل هو أو غيره، الآن هذه مسألة تجمع الصورتين السابقتين أو الصور الثلاث السابقة، وإن فعل هو أو غيره ممن قصد منعه بعض ما حلف على كله لم يحنث ما لم يكن له نية، قال والله لا آكل هذا الغداء فأكل بعض، شرب ماء وأكل فاكهة ومشى، أو والله لا آكل هذا الخبز فأكل قطعة منه، فقالوا إنه لم يحنث إلا إذا كان يقصد أنه لن يأكل شيئا منه قليل أو كثير، فإنه إذن يحنث، ما لم تكن له نية فإنه يحنث، أو كان سببها التهيج كما سبق أن ذكرنا في المجلس السابق، حلف عليه قال والله ما أكل طعامك، يعني يقصد أنه ما أكل شيء منه، فإذا أكل يعتبر حانثا. هذا الحقيقة المسألة الأخيرة هذه، وعلى من يمتنع يعني وإن فعل هو وغيره من قصد منعه، أو المسألة الأخيرة وإن حلف على نفسه، هي في حقيقتها متعلقة بالمسائل السابقة في المجلس السابق، وهي ما يتعلق بالنية، ما يتعلق بالنية المؤلف لم يمثل عليها، فهذه بعض المسائل المتعلقة بنية الحالف. نعم أحسن الله إليكم. باب النذل لا يصح إلا من بالغ عاقل ولو كافرا. نعم المؤلف رحمه الله تعالى سار على ما سار عليه الموفق رحمه الله. الموفق سار على ما سار عليه العلماء من ذكرهم باب النذر في كتاب الأيمان. وسبب ذكرهم لباب النذر في كتاب الأيمان مع اختلافه في المسوغ لهما هو قالوا العلاقة الوثيقة بينهما، ومنها أن النذر يجتمع مع اليمين في مسألة الكفارة كما سيأتي معنا، من نذر أن يطيع الله فليطيعه، وفي الحديث الآخر أمره وكفر عن نذرك. فالشرع جمع بينهما في الكفارة فناسب أن يذكر النذر مع باب اليمين، لأن في النذر مسائل تتعلق بالمال ومسائل تتعلق بالعقيدة كما سيأتي معنا، ولذلك العلماء يضعون دائما أبواب الأبواب في أقرب المواضع التي يناسب وضعها فيه من الكتب. قال والنذر في اللغة نذرت أنذر نذرا فأنا ناذر، إذا أوجبت على نفسي شيئا تبرعا، إذا أوجبت على نفسي شيئا تبرعا. وفي اللغة عرفه الموفق رحمه الله تعالى في المقنع فقال هو أن يلزم نفسه شيئا لله تعالى، ولكن البهوتي عرفه بتعريف أوضح من هذا فقال هو إلزام مكلف مختار ولو كافرا بعبادة نفسه لله عز وجل بكل قول يدل عليه شيئا غير لازم بأصل الشرع. يعني أن يلزم مكلف مختار، أول شيء فيها إلزام ليست من باب الاستحباب بل هو ألزم نفسه، فالنذر يقتضي الإلزام. قال مكلف، مكلف معروف البالغ العاقل كما سيأتي معنا، المختار ما أيضا يخرج به المكره. قال ولو كافرا، دليل أن الكافر كما سيأتي معنا بعد قليل. قال بعبادة، يعني أنه قلب ما سيحلف عليه من كونه قد يكون مباحا إلى أن ينقلب إلى عبادة. قال ألزم نفسه، فهو ألزم نفسه لله عز وجل، أخرج ما لو ألزم نفسه لغير الله فهذه شرك كما سيأتي معنا في نذر في أنواع النذر لله، أو لك حق علي، أو أن يذبح لأجل فلان أو نحو ذلك، فهذا نوع من أنواع الشرك التي تدرس في أبواب العقيدة. قال بكل قول يدل عليه، فدل على أنه لا بد فيه من القول، وهذه لم يذكرها المؤلف وسنشير لها بعد قليل. قال يدل عليه شيئا غير لازم بأصل الشرع، فالأصل في النذر هو أن يكلف الإنسان نفسه شيئا غير لازم ابتداء بأصل الشرع. النذر ورد في القرآن في آيات وفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا، وليوفون نذورهم وليطوفوا بالبيت العتيق، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من نذر أن يطيع الله فليطعه، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه، وحكم النذر النذر يعني لا يستحب النذر بل هو إلى الكراهة أقرب، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه لا يأتي بخير، إنما يستخرج به من البخيل، إنما يستخرج به من البخيل، ولكنه يتعين بعد وجوبه، يعني لا ينبغي للإنسان أن ينذر، لكن إذا نذر وجب عليه الوفاء بنذره، وجب عليه الوفاء بنذره. لكن الله عز وجل مدح الموفين بالنذر، نعم هو مدح الوفاء بما تعهد الإنسان بالقيام به، ولم يمدح نذر الإنسان على نفسه شيئا لم يأمره الله عز وجل به، فرق بينهما. المؤلف هنا اقتصر على يعني بعض المسائل وترك شروط النذر، وذكر الموفق رحمه الله في المقنع بعضها. فالشرط الأول قالوا من شروط النذر أنه لا يصح إلا بالقول كما سبق معنا بالتعريف، قال الموفق ولا يصح إلا بالقول، فلا بد أن يقول، فالنية لا تكفي، فلا بد بالقول أو ما يقوم مقامه كالكتابة. قال ولا يصح في محال، ينبغي أن يكون النذر في يعني أمر ممكن، أما المحال فلا يستطيع، فلا يصح النذر فيه. والله لا أصومن الدهر، والله لا أقلبن الحديد ذهبا، هذا كله نذر في محال فلا يصح، لا ينعقد. ومنها أيضا يكون النذر غير محرم، ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصي. ومنها أيضا يكون فيه قربة لله علي، فإن نذر لغير الله فهو شرك، لأن الله عز وجل قال قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، لك علي إن سويت كذا أنا أذبح لك 50 شاة، هذا ما يجوز، النذر لا يجوز إلا لله، لله علي، أما لأجل فلان أو فلان فهذا لا يجوز، وهو نوع من أنواع الشرك. ثم قال المؤلف رحمه الله تعالى في باب النذر لا يصح إلا من بالغ عاقل، فهذه تسمى شروط الناذر، شروط الناذر أن يكون بالغا عاقلا، فلا ينعقد النذر من غير المكلف، فلا ينعقد من الصغير ولا من المجنون. قالوا لأن النذر كالإقرار، والإقرار لا يصح منهما. قال ولو كافرا، يعني أنه لا يشترط فيه الإسلام. واستدلوا بحديث عمر رضي الله عنه قال يا رسول الله إني نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة، فقال صلى الله عليه وسلم أوف بنذرك. فاستنبط العلماء منها أنه يجوز يصح النذر من الكافر. ومن العلماء، وهي يعني قول آخر، أنه لا يصح النذر من الكافر، وحملوا خبر عمر السابق قالوا على الندب. والقول الثالث توسط بين القولين فقال إذا كان في عبادة فلا يصح، لأن العبادة من الكافر لا غير مقبولة، وإذا كان في غير عبادة فيجب عليه يعني الوفاء به. نعم أحسن الله إليكم. والصحيح منه 5 أقسام: المطلق مثل أن يقول لله علي نذر ولم يسمي شيئا فيلزمه كفارة يمين. هذا الآن بدأ المؤلف في بيان أنواع يعني النذر، وذكر منها 5، وفيه نوع يعني قد تكون 6 إذا جعلنا النذر المكروه نوعا مستقلا. قال والصحيح منه، معنى ذلك مفهومه أن هناك نذرا غير صحيح، وهو ما كان عكس هذه الأنواع 5. قال والصحيح منه، يعني الصحيح الذي ينعقد النذر منه 5 أقسام، وغيرها لا يعتبر النذر صحيحا. النوع الأول أحدها المطلق، يعني مثل أن يقول لله علي نذر ويسكت، لم يحدد يعني أمرين، لم يحدد ما نذر به، ولم يحدد هل هو حث أو منع، لم يقل لله علي نذر إن أنجزت أو نجحت أن أصوم، فهو الآن حدد الفعل وهو النجاح، وحدد ما نذر به وهو الصيام. لكن فنذر النوع الأول هو المطلق، قال لله علي نذر وسكت. قال ما الحكم؟ قال يلزمه كفارة يمين، يلزمه كفارة يمين، وكفارة اليمين السابقة معنا. والدليل على ذلك حديث عقبة قال قول النبي صلى الله عليه وسلم كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين، كفارة النذر إذا لم يسمى كفارة اليمين. فهذا هو النوع الأول وهو المطلق. نعم أحسن الله إليكم. الثاني نذر اللجاج والغضب، وهو تعليق نذر بشرط يقصد المنع منه أو الحمل عليه أو التصديق أو التكذيب، فيخير بين فعله وبين كفارة يمين. نعم هذا هو النوع الثاني. قال نذر اللجاج والغضب، يعني النذر الذي سببه اللجاج والغضب. اللجاج هو الخصومة، وهذا يعني غالبا يصير بين متخاصمين فيحلف والله لا فعلن كذا أو ما فعلت كذا أو إن قمت بهذا الفعل وإلا فلله عليه كذا. قال وهو تعليق نذر بشرط، السابقة كان مطلقا ويقصد المنع منه لله، يعني بفعله الشرط، بفعله الشرط يعني إن فعلت كذا فعلي يعني يقصد لابن منع وابنه لا تفعل كذا، فإن فعلت إن دخنت أو ارتكبت معصية فعلي كذا، فهذا قصده المنع أو الحمل عليه لله علي إن نجحت أن أحج أو أفعل كذا، أو التصديق فبينهم خصومة وقال كلامك وقال وأخبره بكلام قال كلامك غير صحيح، لله علي إن كان كلامك كذبا أن أغديكم أو أن أفعل كذا، فهذا نذر لقصد معلق بشرط التصديق، وعكسه التكذيب، إن كان ما تقوله صدقا فعبدي حر أو نحو ذلك، فهذا أيضا نذر بقصد التكذيب. فما الحكم؟ قال يخير بين فعله، فعل يعني إذا تم ما علق، إذا تم توفر الشرط، إذا توفر الشرط نجح وقع يعني ترك ما طلب منه تركه، فماذا يفعل؟ قال يخير الحالف بين فعل المنذور، نذر أن يحج، نذر أن يذبح، نذر أن يفعل كذا فيجب عليه فعله، وبين كفارة يمين. يعني قالوا لأن هذا جمع صفتين فيخرج عن العهدة بكل واحدة بأي واحدة منهما، فهو يخير بين فعل المنذور وبين كفارة يمين، والتخير هنا من باب تخير التشهي. كفارة اليمين كما سبق معنا في المجلس السابق وكما سبق في النوع الأول من أنواع النذر أن عليه كفارة يمين، والدليل على ذلك استدلوا بحديث لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، لا نذر في غضب وكفارته كفارة يمين، هذا هو النوع الثاني من النذر الصحيح. نعم أحسن الله إليكم. النوع الثالث نذر المباح كلبس ثوبه وركوب دابته، وحكمه كالثاني، وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. نعم هذا هو النوع الثالث أو القسم الثالث من أقسام النذر الصحيح، قال نذر المباح، والمقصود بالمباح هنا ليس المباح نظير يعني الجائز والمحرم، لكن ما يستوي طرفاه أو يترجح أحدهما على الآخر، ولذلك أدخل فيها نذر المكروه. ومن العلماء من جعل نذر المكروه نوع قسما ثالثا أو رابعا لوحده فعدها ستة أقسام. قال نذر المباح، قال كلبس ثوبه، لله علي أن ألبس ثوبا أو أركب سيارة إذا نجحت. قال وركوب دابته، أن أركب قال فحكمه كالثاني، كالثاني في بين يخير بين فعله وبين كفارة يمين، لله علي إن يعني انتهى هذا الحجر الذي نحن فيه أن أسافر إلى مكة، ثم انتهى الحجر ولم يستطع السفر، فهل نلزمه بالسفر؟ نقول هو مخير بين فعل المنذور وبين كفارة اليمين. والآن الناس في أثناء الحجر يعني بالمناسبة يضعون في بالهم أمنيات قد لا يستطيعونها بعد انتهاء الحجر، ولذلك النذر لا يستخرج به إلا من البخيل كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يتمنى ويرجو لكن لا ينبغي له أن ينذر شيئا لا يستطيعه. قال فحكمه كالثاني. قال وإن نذر مكروها من طلاق أو غيره استحب أن يكفر ولا يفعله. المؤلف هنا نذر أن يطلق لله علي إن هذا أن أطلق زوجتي، فهذا نذر في أمر مكروه. الطلاق مشروع لكنه يعني في أصله كما سبق معنا في كتاب الطلاق يكره، كما جاء في بعض الآثار أنه من ما يدل على كراهيته. قال أو غيره، قال يعني المكروه مثلا أن أترك النافلة، نافلة تركها مكروه يعني لا يحلف على تركها. استحب أن يكفر، استحب أن يكفر يعني ليس من باب التخيير، هنا ليس من باب التخيير، اختلفت عن حكم نذر المباح، ولذلك كان ينبغي أن تكون قسمة مستقلة لأن الحكم فيها اختلف، لأن الحكم فيها اختلف. استحب أن يكفر ليخرج عن عهدة نذره ولئلا يوقع نفسه في المكروه. قال ولا يفعله، لأن ترك المكروه أولى. فإن فعله فما الحكم؟ قالوا فلا كفارة عليه، فلا كفارة عليه، زالت عهدة نذره ولا كفارة عليه. هذا معنى النذر، نذر أن ينذر الإنسان شيئا مكروها. نعم. الرابع أحسن الله إليكم، الرابع نذر المعصية كشرب الخمر وصوم يوم الحيض والنحر فلا يجوز الوفاء به ويكفرون. هذا هو النوع القسم الرابع، قال نذر المعصية، وهذا من يعني ضياع عقل الشخص أن ينذر أن يفعل أمرا محظورا، وهذه غالبا تكون في يعني في المراهنات خاصة بين الشباب وبين بعض الجهلة، فلله علي إن فعلت كذا أن أشرب الخمر أو أفعل كذا المنكر فلا يجوز. قال كشرب الخمر لأنه لا يجوز شربه، وصوم يوم الحيض لأنه لا يجوز للمرأة صوم يوم الحيض. قال والنحر يعني ويوم العيد، النحر أو الفطر، ولذلك في يعني في نسخة أخرى في أحد النسخ ونحوه، وصوم يوم الحيض ونحوه ليشمل جميع الأيام المنهي عن صيامها. قال فلا يجوز، عندنا أمران في النوع الرابع، لا يجوز الوفاء بالنذر ويجب عليه الكفارة عقوبة له، لا يعني فهذا تدل على أمر ثالث، قوله فلا يجوز الوفاء به دل على أن اليمين منعقدة، حلف ليشربن الخمر فانعقدت اليمين، بدليل أننا نقول لا يجوز الوفاء به لأننا لا نقول شيء لا يجوز الوفاء به إلا إذا كان منعقدا، فالآن نقول إذا حلف أن يفعل معصية فانعقدت اليمين، والأمر الثاني لا يجوز الوفاء به، الأمر الثالث أنه يجب عليه الكفارة لحديث لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين. أما عدم الوفاء به فقول النبي صلى الله عليه وسلم من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، من نذر أن يعصي الله فلا يعصه، فدل ذلك على أنه لا يجوز الوفاء به. أما التكفير فقوله وكفارته كفارة يمين، فهذا النذر المعصية يختلف عن النوع السابقة بأن فيه ثلاث أحكام، أنه ينعقد، والأمر الثاني أنه لا يجوز الوفاء به، والأمر الثالث أنه يجب عليه الكفارة عنه. نعم. أحسن الله إليكم، الخامس نذر التبرر مطلقا أو معلقا كفعل الصلاة والصيام والحج والنحو كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائبة فلله علي كذا، ووجد الشرط لزمه الوفاء به إلا إذا نظر الصدقة بماله كله أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل فإنه يجسره قدر الثلث، وفيما عداهما يلزمه المسمى، ومن نذر صوم شهر لازمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. نعم، هذا هو النوع الآخر الخامس والأخير، نذر التبرر مطلقا، وهذا هو النذر المشروع أو النذر المندوب إليه، يعني مقصوده بالتبرر هو التقرب إلى الله عز وجل لا لقصد الحث أو المنع مطلقا، كذا لا لقصد الحث أو المنع. قال مطلقا يعني مطلقا عن الشرط أو معلقا معلقا بالشرط. مثل ماذا؟ قال مثل فعل الصلاة والصيام والحج ونحوه. نذر التبرر يقول العلماء هو النذر المستحب، وهو أنواع يعني ذكروا منه ثلاثة أنواع وقد تكون أربعة. النوع الأول ما يكون في مقابلة نعمة استجلبها أو نقمة استدفعها، وتكون الطاعة مما له أصل في الشرع. إن شفى الله مريضي فلله علي صيام ثلاثة أيام أو عمرة أو حج، فهذا الآن استجلب فيه منفعة أو استدفع فيه مضرة، والطاعة مما له أصل في الشرع، قال يلزم الوفاء به إجماعا بلا خلاف. قال ومثله إن لم يكن كذلك، يعني إن طلعت الشمس فلله علي كذا، أو قدم الحاج فلله علي كذا حج أو صدقة، فيقول يلزمه الوفاء. النوع الثاني التزام طاعة من غير شرط، ما اشترط شيء، قال لله علي صوم ثلاثة أيام أو صوم شهر أو حج أو عمرة، قال فيلزم الوفاء به في قول الأكثر. النوع الثالث قال نذر طاعة لا أصل لها في الوجوب، مثل الاعتكاف، قال كالاعتكاف وعيادة المريض، فهذه أصلا عبادة ليست واجبة بالأصل، قال فيلزم الوفاء به في قول عامة الفقهاء من نذر، لحديث من نذر أن يطيع الله فليطعه. المؤلف هنا مثل فقال ونحو كقوله إن شفى الله مريضي أو سلم مالي الغائب، مال الغائب ولا يدري متى يعود، فلله علي كذا، لله علي أن أصوم أو أن أعتكف يوم أو أن أتصدق بثلثه أو أن أهدي أو أن أذبح شاة وزعها على الفقراء. قال فوجد الشرط، شفى الله المريض وسلم الله ماله الغائب، قال لزمه الوفاء به للحديث لحديث السابقة. قال إلا في حالة واحدة، إذا نذر الصدقة بماله كله، نذر أن يتصدق بماله كله، فماذا؟ قال لا يجزئه قدر الثلث فقط، يجزئه قدر الثلث، بدليل حديثين، حديث كعب بن مالك قال إن من توبتي لله عز وجل أن انخلع من مالي صدقة لله ولرسوله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أمسك عليك بعض مالك فهو خير لك. وأيضا حديث أبي لبابة قال من نفس ما قاله كعب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم يجزئ عنك الثلث. قالوا أيضا ولأن الصدقة بالمال بجميع المال مكروهة، فلا يحسن إخراج أكثر من الثلث. قال أو بمسمى منه يزيد على ثلث الكل، يزيد على ثلث الكل. قال إن شفى الله مريضي فهل عمارة صدقة على الفقراء، فلما جينا ننظر قيمة العمارة هذه فإذا بها توازي نصف ماله، فالمؤلف هنا يقول يجزئه قدر الثلث، يجزئه قدر الثلث، وللحديث السابق. لكن العلماء الرأي الرواية الثانية في المذهب أنه يلزمه المسمى، أنه يلزمه المسمى، لكن المؤلف اختار هذا القدر وهو الظاهر من الأحاديث. قال وفيما عداهما، عدا الصدقة بالمال كله أو بمسمى يزيد على ثلث الكل، يلزمه المسمى، يلزمه الوفاء بالنذر بالمسمى، وإلا كفارة يمين بدليل قوله يجزئه، يجزئه دل على أن الوفاء بها ليس شرطا، بل ولو كفر عن يمينه لكفى. ثم ذكر المؤلف هنا مسألة في الصيام وأنواع أو أنواع النذر بالصوم، فقال: ومن نذر صوم شهر لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة لم يلزمه إلا بشرط أو نية. الآن قال لله علي صوم شهر، المؤلف هنا يقول إنه يلزمه التتابع لأن إطلاق الشهر يقتضيه، والرواية الثانية لا يلزمه، قالوا لأن الشهر يقع على ما بين الهلالين أو يقع على 30 يوما، فإن فعله بلا عذر أو قطع الصيام 30 يوم بلا عذر استأنف، وإن كان بعذر يخير بينه إتمامه بلا كفارة وبين البناء، يعني بين البداية من جديد بلا كفارة وبين أن يبني على ما مضى من الصيام ويتم 30 ويكفر كفارة اليمين. وهذا إذا قال شهر ولم يحدد، لكن لو قال لله علي صيام شهر الله المحرم فيجب عليه أن يصوم الشهر المحرم كاملا، فإن قطعه فإن كان لعذر قضاه، وإن لم يكن لعذر من العلماء من قال إنه يكفي يصومه من السنة القادمة، ومنهم من قال يتم يقضي ويكفر عن يمينه. وقالوا إن قال لله علي صوم شهر فيجب عليه صيام شهر، فإن صام جاء وقالنا الآن في ذي القعدة وصوم من أول إلى آخر وقد ذي القعدة، فصام من أول يوم إلى أن انتهى ذي القعدة وثبت رؤية الهلال في 29 يوم، يقول يكفي لأن هذا يعتبر شهرا. لكن إن صام من وسط الشهر فإنه يجب عليه أن يكمل 30 يوما. قال لزمه التتابع، وإن نذر أياما معدودة، قال الله علي صيام 5 أيام وسكت، قال لم يلزمه التتابع لأن ولو أنه قال لله علي صوم 30 يوم فإنه لا يلزمه التتابع، لكن الشهر إذا أطلق الشهر فمعناه 30 يوم متصلة، ولذلك فرق بين كلمة شهر وبين كلمة أيام. لله علي صوم 20 يوم، خلاص 20 يوم سواء متفرقة أو متصلة، أو قال لله علي صوم 30 يوم، 30 يوم ليس بالشرط أن يكون شهرا، لم يلزمه التتابع لأن الله عز وجل قال فعدة من أيام أخر، واستنبط العلماء منها والصحابة أنه ليس فيها تتابع. قال إلا بشرط أو نية فيعمل بها، وهذه سواء في هذه المسألة أو في غيرها، فإنه إذا اشترط نوى أن يصوم 3 أيام ونوى بذلك متتابعة فيلزمه أن يوفي بنذره في صيام 3 أيام متتابعة، وكذلك 30 يوما وغيرها. هذا وبهذه المسألة ينتهي كتاب الأيمان من كتاب زاد المستقنع. أسأل الله عز وجل أن يعني يوفقنا لصالح القول والعمل، وأن يهدينا سواء السبيل، وأن يجعل ما قلناه حجة لنا لا علينا، وأن يدلنا على كل خير، كما أسأله سبحانه في هذا الوقت المبارك من هذه الليلة المباركة أن يغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها، وكما أسأله سبحانه أن يعز دينه وينصر أولياءه. اللهم ارفع الغمة عن هذه الأمة، اللهم اكشف عنا ما حل بنا من هذا الوباء، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.